سمعنا من سماحتكم عن الجماعة الذين يكونون في مقر العمل 10 أشخاص مثلا، يعملون جمعية تدفع لكل شهر، تدفع كل شهر مبلغ معين، حيث يأخذ كل شخص الذي عليه الدور مجموع 10 أشخاص، هل هذا جائز؟ جمعية كما حسينا بأن هنا يجوز أن الأرض في الأرض، إنما أقرضه رضا، فالذي يظهر لنا أنه لا يصح، ولكن مع هذا كله من باب الاحتياط أحلنا هذه المسألة إلى هيئة كبار العلماء، وفكروا صليب الإنسان صلاة بعد أيام قليلة ينظرون فيها من باب الاحتياط، ولن يظهر لي أنها لا تجوز لأنه أقرضه 1000 يقرضه 1000، أقرضه 10 يقرضه 10، وهكذا هو عرض بعرض ينبغي تركه.